الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ أظن انتهينا من هذا الأثر الخامس عشر، انتهينا من هذا. قال رحمه الله تعالى: قال حنبل: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يدل على ما سبق أن دلت عليه الروايات من أن الديانة لله عز وجل بالسمع والطاعة بالمعروف في حال المكره، حال المنشط، حال العسر وحال اليسر، حتى لو صار فيها أثرة على الإنسان، أثرة عليه في نفسه بأن ضرب وجلد وحبس، أثرة عليه في المال بأن استؤثر عليه، وفي غيره يصبر ما لم يحصل الكفر البواح. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله، فقال: إني لا أدعو له بالصلاح والعافية، وقال: لئن حدث بعده حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. هذا من فقه الإمام أحمد وعظيم علمه، فإن المتوكل هذا هو ابن المعتصم، يقال له المتوكل واسمه جعفر بن المعتصم، تولى الأمر في خلافة بني أمية بعد أخيه الواثق بالله ابن المعتصم، ونصر الله عز وجل السنة وأهلها في زمنه، وأعلى شأن الإمام أحمد. ولهذا قال رحمه الله: إني لا أدعو له بالصلاح والعافية. الصلاح ضد الفساد، والعافية ضد البلاء. قال: لئن حدث بعده حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام، لما كان في زمانه من إعزاز السنة وإكباث البدعة. وهذا فيه أن الأئمة والعلماء من السلف يحبون ولاة الأمور، لا سيما الذين يقومون بدين الله وينصرونه ويعزونه وينشرون السنة ويدافعون عنها ويدبون عنها ويكبتون البدع. وفيه حذرهم من أئمة السوء وولاة السوء الذين يغيرون الدين وينشرون البدع والمخالفات ويميتون السنن وشرع الله. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا مردوي قال: سمعت الفضيل يقول: النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم الرافضي رأس الجسر، وكان ضرب الحذ، فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السرور، فقال لي: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. فقلت لأبي عبد الله: قد جعلت الخليفة في حل، إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا. فتبسم أبو عبد الله، وكان الذي أمر بضربه جعفر المقتول رحمه الله. جعفر المقتول كذا عندك ولا جعفر المنصور؟ أظنها مصحفة. جعفر المنصور الذي أمر بقتل أبي عاصم الرافضي. نعم. قال: في في المطبوع في الحاشية جعفر المنصور وهو تصحيح. أي. وسبب وصفه بالمقتول أن ابنه قتله، فقال فقد قال الخلال رحمه الله: سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة، فقلت يا أمير المؤمنين لمن هذه؟ قال: لابن المنتصر لأنه قتلني. على كل حال هو المشهور في كتب السير والتواريخ جعفر المنصور، أحسن الله إليك، وإن كان قتله من ولي بعده. نعم. فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المنصور رحمه الله. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية. في أثر الفضيل وهو من رواية أبي بكر المروذي لما قال الفضيل: سمعته يقول: النظر في وجه الإمام العادل عبادة، لأن من السبع ليظلهم الله في ظله الإمام العادل. والنظر هنا بمعنى ولايته، لا محض النظر في وجهه، لأن هذا لم يأتي دليل على أن التنظر في وجهه يكون عبادة، لكن الذي تعبدنا به هو موالاته ومحبته لقيامه بالعدل وقيامه بدين الله. ولما دخل أبو بكر المروذي على الإمام أحمد يوم ضرب ابن عاصم الرافضي، ضرب رأسه وعلق بالجسر، جسر الرصافة على بغداد، وقتل حدا لكفره، قال: دخلت على أعد أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه السرور والفرح لما أقيم هذا الحد على هذا المرتد وصلب على جسر الرصافة في بغداد. فقال لي: إن أبا هريرة قال: إقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. هنا أبو الإمام أحمد لم يسنده، وإن كان روي الحديث في مسنده مسندا، لكن الحديث إسناده ضعيف لكن يتقوى بشواهده. لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا كذا وكذا سنة، قيل 40 يوما، قيل 30 يوما، وهذا في فضل إقامة الحدود. من يقيم الحدود؟ يقيمها ولي الأمر، هي مناطة به، هو الذي يقيم هذه الحدود، كما أنه يقيمها من له ولاية على من تحت ولايته، كالسيد على إمائه وعبيده، والأب على أولاده، ما لم يكن فيه افتيات على ولي الأمر. قلت لأبي عبد الله: قد جعلت الخليفة في حل، إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا؟ قال: فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المنصور، ليس جعفر المنصور الأول، وإنما جعفر المنصور الذي هو جعفر ابن أبي جعفر المنصور الأصغر، وكان أميرا على البصرة. قال: فلما كان بعد الضرب الثاني، لأن الإمام ضرب غير مرة، دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع: إن لله وإن إليه راجعون، أسأل الله العافية. لما حصل من هذه الفتنة، رحمه الله يصبر على ما يناله من الأذى ولا ينزع اليد من طاعة، هذا شأن من جعل عمله لله يبتغي مرضات الله وثوابه. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: قال أبو عبد الله جعفر المتوكل غير معتقد لمقاله، يعني غير معتقد لمقالة من كان قبله في القرآن. نعم، هذا من ثناء الإمام أحمد على الخليفة المتوكل جعفر ابن المعتصم ابن هارون الرشيد، يقال له المتوكل بالله، فإنه لم يكن يعتقد ما يعتقده من قبله في أن القرآن مخلوق، ولم يحمل الناس عليه، وإنما حمل الناس على السنة، ولهذا كان الإمام أحمد يحبه ويترحم عليه ويدعو له. نعم، وقد برأه من مقالة أهل الاعتزال وأهل التجهم. نعم. قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليكم أن أبا مسلم الخولاني منصوب. نعم. إن أبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. وهذا الذي جاء عن أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب، وهذا الذي أنكر على المتنبئ الأسود، يذكر طريقة أهل السنة مع ولاة الأمر. قال إنه مؤمر عليك مثلك، يعني آدمي، فالصالحون يولى عليهم مثلهم وغيرهم يولى عليهم مثلهم، فإن اهتدى الحمد لله، احمد الله على أن الله هداه، وإن عمل بغير ذلك، عمل بغير ذلك أي بغير هدى، فادعو له بالهدى ولا تخالفه فتضل، إن خالفته ضللت، أي بأن عصيته وخرجت عليه، لا أنه إن عمل بالبدعة أو بالمعصية أني أوافقه، لا، نكرهها ونصبر لكن لا ننزع اليد من طاعة. فمعنى لا تخالفه فتضل أي لا تخرج عليه، فالإمام يصبر على معصيته ولا يخرج عليه ولا تنزع اليد من طاعته. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. وهذا معنى الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، من فارق الجماعة شبرا خلع رقة الإسلام، فهذا من نصوص الوعيد في الصحيحين، فقد مات ميتة جاهلية أو فميتته جاهلية، رواية ثالثة فميتة جاهلية، كل هذه من نصوص الوعيد على أنه مقارف لكبيرة، لا أنه يخرج من الإسلام بذلك إلا إذا استحل الخروج على ولي الأمر، استحله واعتقده حلالا مشروعا، مع توارد النصوص على تحريم ذلك، فهذا الكفر برد ما جاءت به الأدلة وما استحل ما علم من الشريعة تحريمه. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية، في رواية ثالثة فميتة جاهلية، والحديث كما سبق مخرج في الصحيح. نعم. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال قال عمي وعمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها، لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيا سنن قد أميتت وشرع شرائع قد درست، رحمه الله. وشرع شرائع قد درست أي مضت وعفت. أي نعم. وشرع شرائع قد درست رحمه الله. قال عمي ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله، ثم ذكر المتوكل فقال لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر، قلت فتراه من أولي الحق، قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر، وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي كان قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه. وهذا فيه ثناء الإمام أحمد على ولاة المسلمين وخلفائهم الذين أعلنوا الشريعة وصانوها وذبوا عنها، فقد مدح الإمام أحمد عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أعاد للناس العدل والسنة البيضة بعدما توالى عليها من توالى قبله ممن همهم الملك. قال جاء إلى أمر مظلم أي بالهوى والبدع فأناره أي بالعدل وبالعلم، وإلى سنن قد أميتت فأحياها لم يخف الله لومة لائم. هذا الذي يحسب ويظن به، ولهذا لقب العلماء عمر بن عبد العزيز بالخليفة الراشد، لا أنه مع الخلفاء الراشدين الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، فإن النبي في حديث سفينة مولاه في صحيح مسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وعمر بن عبد العزيز من ملوك المسلمين، لكن العدلاء خلافته لم تتجاوز 2.5 سنة، وانظروا كيف حصل فيها من الخير ومن الثناء ومن نشر السنن وكبت البدع. قال إنه أحيا سنن قد أميتت وشرع شرائع قد درست، يعني قد انمحت وزالت آثارها ومعالمها. ثم قال أحمد إنه في كل كذا وكذا سنة يقوم قائم بأمر الله، والقائم هذا من ولاة الأمر إما من العلماء أو من الولاة، كما جاء في الحديث المروي من غير وجه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها أمر دينها. وفيه أن هذا المجدد لا يلزم أن يكون عالما محضا، بل قد يكون أميرا وخليفة يجدد الله عز وجل به أمر الدين، كما يحصل ذلك في آخر الزمان بخروج المهدي الذي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الإمام أحمد المتوكل جعفر المتوكل بالله جعفر بن المعتصم قال لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر، يشير إلى فشو الاعتزال وتهاونهم في الأوامر والنواهي وتخلفهم عن الفرائض ووقوعهم في الكبائر. قلت فتراه، يقول له ابن أخيه، تراه من أولي الحق؟ قال أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر؟ الحديث من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء. قال وأي بلاء كان أكثر من الذمي، كان أحدث عدو الله الذمي الذي يذم بفعله وبما نشر من المنكر والبدع، كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنن، يعني الذي قبل المتوكل ولم يسمه الإمام أحمد، لأنه حصل بلاء عظيم استمر على مدى 3 خلفاء وملوك، الأمين ثم المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بالله، وأشد ما لقي الإمام أحمد من الواثق بالله، حيث سار مسار أبيه وعمه المأمون إلى أن كشف الله الغمة. وفيه من العبر أن الأمر لا يستقيم، لا بد له من التغير، فمن سنة الله الشرع الكونية أن الأمر لا يدوم، لا بد من التغيير والتنقل. الشأن فيك أنت أيها المؤمن، تثبت على دين الله أو تتخلف، تطيع ربك أو تطيع هواك، هذا هو الشأن. الله المستعان. نقف على هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. عبيد الله محمد. ها؟ عبيد الله محمد. اي لا عبد الله تصحيف هذا. اي ولكن الإمام أحمد يكنى أحيانا بعبيد الله من باب التمليح، ولا هو عبد الله بن أحمد. هنا. في شيء الأخوان؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.